وكذلك قيامهم ضد الدولة دولة جديدة، هل هو شرعي وهل معهم الحق؟ إذا كنت مندوبا لهم فأثبت من أثبت ذلك حتى يكيك بما نرى. بعمليات ضد نعم هم نسمع أنهم يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يقول أحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر. وإذا كانوا لم يكن بالعهد لأشرف الخلق، بل وإذا كانوا لم يكن بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف بمن دونه؟ ونفهم الآن يا شيخ، نفهم أن أهل أن اليهود أهل غدر وخيانة، وعمل وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوبا عنهم فأثبت هذا لنا ونفتي. ما هي ضوابط إمرة السفر؟ إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمرة عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة مع السفر هل يكون آثما أم لا؟ من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدا لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر. أما الأمور الأخرى فلا يلزم طاعة. فمثلا لو قال لإنسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا فإنه لا تلزمه طاعة، لكن لو قال ننزل في هذا المكان الآن لازمهم طاعته. وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة وأن لا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة القوم. وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة. معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه. إذا كان المنكر علاني هل ينكر علاني؟ إذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذر من شره؟ نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علاني، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة، إن ارتبط المصلحة أن يعين الشخص من أجل أن يرتدع، أما هو عليه من المنكر فلينكر. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك فهو أعلم. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به الناس أو يعتقى به الناس فهذا واجب. السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من قال الله ورسوله، هل هذا صحيح؟ أولا الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه يعني ثابت بالتوافق، لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع، تحتاج إلى عناء.

وأفتى بما لا يرونه حقا أن يناقشوه حتى يتبين الأمر إما هذا وإما هذا. شيخ عفوا عندنا هناك ما توجد ذات العلماء الذين يعني يأخذون منهم أكثر الإخوان طلبة علم، فنحن نعتمد على فتواكم، فنحن أتينا من هناك حتى نأخذ منك يا شيخ، فنحن الناس لهم أذن طاغية إليك، جزاك الله خير لو أعطيتنا إن شاء الله. والله ما نستطيع أن نعطيك وهو المشكلة. لو أن الرجل أمامنا الآن فأين وجهة نظره؟ فربما يكون بيننا وبينه نقاش، أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء. هذا رأي أن لا نفتي بشيء حول الموضوع. نعم. يرحب الشيخ، السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته. هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة ينصر الدين التي يوالى ويعاد عليها، وهل إيش؟ يوالى ويعاد عليها. هل نسأل في فرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها، فهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يكون يستجعل حبيب المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهذا هو المعروف عند أهل العلم أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة والثاني لموصوف واحد ولا فرق بينهما. وهذه المسألة ليست من المسائل الكبيرة التي يعاد من أجلها ويوالى من أجلها، إذا اختلف فيها فهم رجلين فالواجب على كل إنسان يخالف غيره الواجب أن يبحث معه بحثا هادئا يقصد به الوصول للحق، ثم إذا بقى كل منهما على ما يرى فهذا أمره إلى الله، سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته. ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى، لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها، وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا، وهذا مذهب خطير، لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلترى أيضا أن الناس يلزمونك برأيك، وإلا فهذا تناقض. أيضا شيخ مثلا التشجيع الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، تشجيع الشخص ما أرى أن المسألة تصل إلى إلى إلى إلى البدعة. هذه مثلا قد تصل فيها الهموم، وكما قلت لك يناقش بها الإنسان مناقشة هادئة، والمناقشة الهادئة قد يعني بل أعتقد إن شاء الله أنه سيتحقق بها الحق، لكن المناقشة النافرة هذه التي يكون فيها الخطأ الكبير. جزاكم الله خير. السلام. الشيخ عبد الله عين، في اللقاء الشهر الماضي سئلت عن إنسان قام بصلاة الفجر وهو عليه حالة أكبر، فخشي أن تفوت صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى، فلما سئلت في ذلك قلت الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة، وهو متوضأ لها وقضي صار عليه جنابة قبل ذلك. هل معنى قولك الأولى والأحرى أنه لا يلزم في عكس الصلاة فضل منه بذلك؟ لأنه كان جاهلا الحكم ولا يمكن إعادة الصلاة. أنا لا أستغفر الآن السؤال الذي ورد، وبالإمكان مراجعة في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي، فلعل السؤال